أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبصر به وأسمع أبصر به عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه تبع هواه وكان أمره فرطا Yeah. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء الشراب وساءت مرتفقا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق يا الله متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا وجهين جعلنا لأحدهما جنتين من وحلوم فيها من أساور من ذهب متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ما جنتين وأصلحناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنة لا قوة إلا بالله. جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا منك مالا وولدا ولا أولى إذ دخلت جنتك قلت ما شاء يعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي فليعمل عملا صالحا فمن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صدق الله. هكذا فتنة الإيمان والإسلام. قد من الله علينا بالذي هو خير تلاوة قرآنية مباركة فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد القارئ والمقيم ببلد كفر عبازة.